هذه رسالة مع مطلع حلقتنا، باعثها المستمع سعد من المملكة في عدد من أسئلته. في أول سؤال له يقول: ما الطريقة المثلى بالنسبة للمدعوين، وكيف ينكر المسلم ما يراه من منكرات في الأسواق وأماكن العمل ونحوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الدعاة من النبيين والمرسلين ومن سائر البشر أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة للصلاح والفلاح من أبرز سمات هذه الأمة التي جعلها الله جل وعلا خير أمة أخرجت للناس، وجعلها خاتمة الأمم وملتها خاتمة الملل ونبيها خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كل من قام بالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الطريق إلى الله وتحذير العباد من معصية الله يحتاج أن يتفقه في دينه وينظر في سير الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل أكمل الدعاة وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيتعرف على سيرهم. بالنسبة لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فسيرته حية طرية، قام أصحابه رضي الله عنهم فدونوا ونقلوا سيرته وتحمله ولطفه ورفقه وتيسيره على الناس في دعوته وتسهيل الأمر عليهم بما يجعل من يقرأ شمائله وسيرته يرى المثل العجيب، وتبارك أحكم الحاكمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كما أن هذا الفضل العظيم والمزية العالية الفضل لله جل وعلا في إبقائها ثم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم الذين حملوا هذا الدين وقاموا به ومعه خير قيام بعد الأنبياء. ومن أراد أن ينفع العباد ويعظم أجره وثوابه عند الله فليحرص على نفعهم، وليأخذ من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وتعامله مع من يدعوهم ومن يتألفهم خير قدوة وأعلى مثال. في كلامه يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فما يراه الإنسان في الشوارع والنوادي والحدائق والملتقيات من أمور يستنكرها بقدر ما يستطيع، التغيير باليد له أخطاره وآثاره، ومن آثاره أو أخطاره حصول الفتن. ولذا تتولى السلطة هذا الأمر. وأما باللسان فلا يسلك إنسان طريق الحكمة في الاستنكار باللسان واصطحاب البصيرة وسلوك مسلك الرفق إن ويكون لنصحه ووعظه وإرشاده وإنكاره الأثر الواضح. ولهذا قال الله جل من قائل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فعليك أيها السائل وعلى كل من يفكر في تغيير منكر أو تحقيق معروف أن يتخذ من الرفق مرافقا ومن الشفقة والإحسان إلى العباد مسلكا وسلوكا، ولا يغضب إذا لم يستجب له، لا يكف ولا ينفعل. فلكل من يقوم بهذا الأمر أسوة كاملة هي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، فإنه لما بلغهما كدر خاطر صلى الله عليه وسلم وآلمه عن بعض ما قيل من بعض الناس في وسط الصحابة، تذكر وقال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وقال ليسلي الناس بكلامه عن نبي من الأنبياء، يحكيه يعني يمثل يذكر كيفيته، ضرب هذا النبي الداعي قومه حتى أدموه، فما تسخط عليهم ولا غضب، بل جعل يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. هذه الصور المشرقة من الدعوة ومواقف محمد صلى الله عليه وسلم المضيئة في ذلك مما يستعين به الإنسان في دعوته ويترسم. النبي لما بعث الله له ملك الجبال عندما أغضبه قومه ومن دعاهم، أخبره أن الله أمره أن ينفذ ما يأمره به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: إن شئت أطبقت عليهم الخشبين الجبلين. ما قال أطبق، بل بيّن أنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكن أيها المستمع والسائل والمتكلم حريصا على أن تتصف بصفة الرفق والإحسان وتقدير وضع الجاهل، كما قال ذلك النبي: اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. أحسن الله إليكم، هل ثبت شيء في تخصيص شهر رجب بمزيد صيام أو عبادة أو طاعة، ومن هم الرجبية؟ هذا الاسم، كلمة الرجبية، من الأسماء الجديدة، ليست من الأمور السابقة. لا شك رجب أحد الأشهر الحرم، وكانت مضر تجل شهر رجب جلالا عظيما، ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأشهر الحرم قال: ثلاثة متواليات القعدة ذو الحجة ومحرم، قال: ورجب مضر. ولذا كانوا يعظمون رجب أكثر من تعظيم الأشهر الحرم الأخرى الثلاثة، وإذا دخل رجب امتنعوا عن أمور ما كانوا يمتنعون عنها في محرم ولا في ذي الحجة ولا في ذي القعدة، حتى قال قائلهم: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. يريد أن يسير في أحياء العرب إلى محبوبته ومعشوقته ولا يخشى إزعاجا، فتمنى أن الحول كله رجب، فكانوا يعظمونه. وبقي هذا المثال متوارثا حتى وقتنا القريب، فيقول المتحدث: البر الرجب، ما ينفع البر نهر الغارة. وهذه بقايا من بقايا ما كانت عليه العرب في الجاهلية، كانوا ينعمون يرتبون لخيلهم ويهيئون لها أسباب العيش المولد للقوة في رجب، وبعد رجب تنطلق آراتهم. وبقي هذا اللفظ عندنا إلى وقت قريب، فيقول القائل البر برجب، يعني بر الخيل المقصود به، وتهيئة أسباب قوتها وصلابتها في رجب قبل الغارة. فكان شهر رجب يحجبه عن أمور كثير. أما فيما يتعلق بالعبادات فأصح ما ورد في شهر رجب حديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن أكثر ما يصوم النبي صلى الله عليه وسلم من الأشهر في شعبان، فسألته فقال ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وأما تخصيصه في يوم 27 فهو يزعم أنها ليلة الإسراء والمعراج وتخصص من عبادات، فليس لذلك أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنه من أشهر الحرم فهذا ثابت لا مجال فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يخص بعمره كما يفعله بعض الناس أو لا يصح هذا؟ لا يخص بشيء، فإن التخصيص لشهر من الشهور عملا عن غيره يحتاج إلى دليل، ولم يرد بتخصيصه بالعمرة دليل ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، دخلت مع الإمام وهو يصلي العصر وأنا متأكد أنه قد فاتتني ركعة، لكن الإمام قام للخامسة ولم ينبهه أحد، فقمت معهم ثم سلمت لأني صليت 4 ركعات، والجماعة بعد الصلاة نبهوا فسجد للسهو ولم أسجد معهم لأني لم أصلي زيادة، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك إن شاء الله صحيحة، ولكنك كنت غالطا، كان عليك أن تتابع الإمام في سجود السهو، فأنت مقيد بالإمام حتى يسلم من صلاته، لا تملك الانفصال عنه، فمفارقته بالسلام دون الرجوع للمتابعة خطأ منك، لكن لأن الصلاة فيما تقول إنها 4 صلاتك إن شاء الله صحيحة. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من الأردن، بعثها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن هذا الدعاء أسمعه من بعض الأئمة: يا من لا تراه العيون ولا تدركه الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث، هل هذا الدعاء صحيح وما معناه؟ هو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ولكن قل لا تنظر إليه العيون هذا غلط، لأن هذا قول المعتزلة، ومن يقول قولهم الذين لا يؤمنون برؤية الله ولا النظر إليه. أما في الدنيا فالله قال لن تراني، لما قال موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، فأخبره جل وعلا أنه لن يراه، فأخذ علماء الاعتزال وأئمة الاعتزال بلن بمعنى لن التي هي الاستقبال، وأطلقوا هذا الاستقبال على الدنيا والآخرة، وأمر الآخرة تحكمها الآيات الأخرى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول والأحاديث الصحيحة الكثيرة التي تبلغ التواتر كلها تدل على النظر إلى الله جل وعلا. ومعنى قول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، معناها الزيادة النظر إلى وجه الله. فهذا الدعاء يا من لا تدركه الظنون ولا تراه العيون هذا كلام خاطئ. أما الظنون لا شك أن الظنون لا تحيط بالله، أما هو جل وعلا فهو على العرش استوى، والإنسان ينبغي إذا أراد أن يدعو أن ينظر إلى الأدعية القرآنية والأدعية الثابتة من كلام رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطى نبيه محمدا جوامع الكلم، فما كان في القرآن العظيم من أدعية فلا يماثله دعاء. ثم بعد القرآن العظيم ما كان من دعاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يماثله دعاء من كلام البشر. والاستغناء والاكتفاء بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خير من الاختراعات التي قد يكون فيها صواب ولكنه لا يكون كالصواب في القرآن والسنة، وقد يكون فيها خطأ وينبغي الإنسان أن يحذر من الوقوع في الخطأ، والله المستعان. أحسن الله إليكم، أبي كبير في السن ولا يستطيع أن يصلي مع الإمام لأنه يطيل القراءة، فهل الأفضل أن يصلي منفردا ليتمكن من القيام أم يصلي مع الجماعة جالسا؟ بل يصلي مع الجماعة، يقف الوقوف الذي لا يشق عليه، وإذا شعر بالمشقة جلس ولا حرج. وربنا ما جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ونبيه صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله رسالاته قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالصلاة مع الجماعة ولو جلس عندما يشق عليه القيام تكسبه زيادة 27 جزءا عن صلاته منفردا. أحسن الله إليكم، ما حكم التجارة الإلكترونية وهي إبرام العقود والبيع والشراء عن طريق الإنترنت، حيث قمت بشراء بعض الأجهزة المعروضة وسددت القيمة عبر الإنترنت ووصلتني البضاعة في البريد؟ لا حظر على الناس في استعمال وسائل الاتجار إذا لم يكن فيها غرر ولم يترتب عليها جهالة وتحقق بها الغرض، فلا حرج. فإن الله جل وعلا لم يحدد لنا عقود البيع ولا وسائل البيع والشراء، كما لم يحدد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور دنيوية. إذا اجتنبنا المحظور والمحرمات فما خلا من ذلك لا حرج فيه. أحسن الله إليكم، هذا أبو الفضل من نجران من المملكة يقول: مع من كان مع قوم من أصحابه يستمعون ويشاهدون المحرمات وهو يريد الهداية وينصحهم لكن لا يستمعون لنصحه، فتغلبه طبيعته ويجلس معهم، ولكن سرعان ما يتغير إذا استمع إلى محاضرة أو خطبة أو نحو ذلك، لكن هذا التغير لا يدوم طويلا لأن الشباب الذين هم معه يعكرون عليه فيرجع إليهم ثم يعود إلى ما هو عليه معهم، ثم يتغير بعد سماعه كما ذكرت للخطب والمحاضرات، لكنه يحلف بالله أنه إذا جالس أقواما صالحين فإنه يرجع إلى الهداية وإلى سماع القرآن، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بما يقول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والقلب تارة يتقبل الشر وتارة يتقبل الخير ويكون مهيئا لهذا وذاك، وإذا غلب عليه أحد الأمرين وتمكن منه قد ينغلق الباب على الأمر الآخر، فاحذر أن يكون الغالب عليك الشر فيتم إغلاق الباب عن الخير فتهلك. دع مجالسة من لا يعينك على طاعة الله ولا يذكرونك بما عند الله من نعيم وعذاب، وما دام قلبك يتأثر بالخير فاغتنمها فرصة قبل أن ينقلب، فإن القلب إذا كثر غشيانه المنكر وغشيان المنكرات في قلب القلب أوشكت أن تجتث شجرة الإيمان من القلب، فإذا اجتثت هذه الأفكار والضلالات الإيمان من القلب أصبح الإيمان القلب مجخيا منكوسا، فلا يتعظ موعظة ولا يرعوي عن غي ولا يسعى لهداية، فالحذر الحذر، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها المستمع عين ميم مصري يعمل في إحدى الوظائف في إحدى دول الخليج، بعث برسالة طويلة مفادها أنه تزوج وهو في الثلاثينات من امرأة من فتاة متدينة تصغره 13 عاما، يقول: وجئنا إلى الخليج فخشيت عليها الملل، فطلبت منها أن تعمل مدرسة، خصوصا أنها تجيد بعض الأمور الشرعية، فعملت مدرسة في إحدى المدارس الخاصة. بعد فترة بدأ أهلها يتصلون بها ويطلبون منها أن ترسل لهم المبالغ التي تستلمها، وكثرت مصاريف أو كثرت طلبات أهلها من المصاريف، فصرنا ندفع مصاريف زيادة لأهلها، وأنا قمت ببناء شقة لها ولأولادي منها، وقصدي في ذلك أن أهيئ لهم معيشة طيبة، فبدأت أمنعها من أن ترسل أموالها لأهلها، فازدادت المشاكل بيننا، إلى أن قال: كان من نتيجة ذلك أن بدأت ترفع صوتها علي وتغضب بسرعة. أنا الآن في حيرة من أمري، هل أنا مخطئ عندما أمنعها من أن ترسل هذه الهدايا الكثيرة لأهلها، وخصوصا أنها تزيد على مرتباتها فترسل لهم؟ نصيحتي لك أن تتعامل مع هذا الرفق، فإن الرفق كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما دخل في شيء إلا زانه. وأشرح لها المستقبل الذي تخشاه أنت، وما تقصده من تخفيف الإرساليات، ليجتمع لك ما تريد مع سلامتك مما تخشاه، لأنها إذا تأزمت الأمور قد يحصل الانفصام، فتبقى أنت في جهة وهي في جهة. إذا كان لكم أولاد صرت أنت المعنية بهم وأنت المطالبة في نفقاتهم، فقد يحصل المضارة فيقع الأثر على الذرية. احرص على أن تكسب ودها وأن تؤثر عليها، ولا تبخل عليها فيما يتعلق بالإحسان إلى أهلها. فلعل الله أن يفعل كربتكم ويفرج همكم. أحسن الله إليكم. هذا صالح من السعودية بعث بعدد من الأسئلة، يقول: صاحب محل تجاري اشترى بعض الزبائن منه ذهب، وعندما دفع المبلغ عند دفع المبلغ يدفعون مبلغا من عملة أجنبية لعدم وجود مبلغ بالعملة المحلية، وآخرون يدفعون بشيك، وآخرون عن طريق الصراف الآلي، فما الحكم في هذه الصورة؟ لا حرج في هذا إذا كان تحويل هذه الأشياء إلى العملة الوطنية بسعر يومها، أو تم الشراء بالعملة الأخرى. إذا كان العقد تم على أن سعر هذا الذهب بالعملة الأخرى كذا وكذا، وقررت ثمنه بالدولار أو الدرهم أو الدينار أو الجنيه، صار الاتفاق عليه. لا يشترط للبضائع أن يكون الثمن من عملة واحدة، وإنما يتم البيع والشراء على ما يتفق عليه الطرفان. والشيخ أصبح إذا علم أن له رصيد في حكم النقد. والصراف والسحب من الصراف كالنقد في اليد، ما دام ما يسحب الصراف نقدا ويسلمه لا يحول من حسابه إلى حسابه عن طريق الماكينة وليس نقل. إذا كان هذا التحويل يتم ينتقل من حساب المشتري إلى حساب البائع في الآن نفسه، فهذا في حكم التسليم. أحسن الله إليكم. ما حكم عبارة أمانتك أو في ذمتك أو قول بعضهم لتصديق المتكلم أمانة؟ هل هذه الألفاظ من الحلف؟ إن قصد بها اليمين فهي لا تحل، وإن قصد بها تثبيت الصدق وأنه صادق فيما يقول أو أنه لا يخشى هذا السر فلا حرج. أحسن الله إليكم. أنا لا أستطيع النوم إلا إذا شغلت مسجل به قراءة قرآن، فأنكر علي بعضهم قالوا إن هذا ينافي الأمر بالإنصات والاستماع للقرآن، فهل هذا صحيح؟ لا يلزم ذلك، أنصت حتى يأتيك النوم. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: إذا تصدقت من مالي بالنية لأمي فهل يجوز ذلك وهل يصل ثواب التصدق لها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من إحدى مغازيه وكان معه سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، وجد سعد بن أمه قد توفيت، فأخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إنها يعني أمه لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنه؟ قال نعم، فبذل الصدقة من الحي عن الميت جائز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.